الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. والشرط هو ما يسبق الأمر، وهو ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. كما نقول: الوضوء شرط للصلاة، ولكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به. طهارة المكان والبدن والثوب شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، وليس كل ذلك من أجزاء الصلاة. والآن سنتعلم على شروط وجوب الصوم. متى يجب الصيام على الإنسان؟ إذا توفرت هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة مع بعضها البعض، ولم يكن هنالك مانع من الموانع، عند ذلك نقول له وجب عليك الصيام. أما الصيام بحد ذاته فهو الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات من الفجر وإلى غروب الشمس. إذن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. وشرائط وجوب الصيام أي صيام رمضان ثلاثة أشياء، بل أربعة كما ستعرفه. الأول الإسلام. طبعا لا بد أن نتكلم في كل مسألة وفي كل فريضة أن الله تبارك وتعالى أوجب على الكافر الشريعة الإسلامية برمتها جملة وتفصيلا، ولكن التفصيل فيها من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك لا يصح منه لأنه كافر، بل يتوقف على الإسلام. والمطالبة بفروع الشريعة دليلنا عليها قول الله عز وجل عندما خاطب المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فأجابوا بفروع الشريعة الإسلامية، ما قالوا لأننا كنا من الكافرين. الكفر جملة، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم أيضا على فروع الشريعة الإسلامية. فلو أراد كافر أن يصوم، فهل يقبل صومه؟ أو أن يؤدي الزكاة، فهل تقبل زكاته؟ لا، لا تقبل صلاته ولا صيامه ولا زكاته، لأن كل شيء من هذه العبادات متوقف على الإسلام. ولو فيما مضى فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر في الصلاة. في عنا كافر أصلي وكافر تقليد؟ نعم، هنالك من الكفر الأصلي من ولد كافرا، سواء كان ذميا، يعني عندما نقول كفر يشمل الكل، سواء كان ذميا وهم اليهود والنصارى، أو كان على غير دين، أو كان على شبهة كتاب كالمجوس، كلهم يسمون كفار. لكن إذا أرادوا أن يفرقوا في هذه المسألة فأهل الكتاب اليهود والنصارى، أهل ما يلحق بشبهة أهل الكتاب المجوس، والباقي بعد ذلك كفر مهما كان، أو مشركون مهما كانت صفتهم. لكن غير الكافر الأصلي المرتد الذي كان على دين الإسلام وبعد ذلك ترك دين الإسلام، فهذا يسمى كافر. يا ترى ما حكم زكاته؟ ما حكم زكاة فطره؟ ما حكم صيامه؟ ما حكم كل الأمور التي تتعلق به؟ نفقة أهله؟ كل ذلك متوقف عندما يخرج عن دين الإسلام، فإن الإسلام يبيح قتله. ولكن إذا عاد إلى الإسلام ماله أيضا يكون فيئا لخزينة الدولة، لبيت مال المسلمين، فإن يوقف حتى نرى. فإن عاد إلى الإسلام أعيد له ماله، وينبغي عليه أن يقضي الصلاة والصيام والحج وكل الأمور التي تعلقت فيه. أما لو فعلها في حال ارتداده فلا تصح منه. إذن فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر في الصلاة، بدليل أنه لو دخل في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله، ما من له أقضي الصلوات الماضية، بينما المرتد يجب عليه أن يقضي كل شيء فاته في وقت ارتداده. والثاني البلوغ، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ومعنى هذا في الوجوب لا يعني أننا لا نعلمه الصيام ولا نراقبه ولا نربيه على الصيام، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كذلك يكون الأمر في الصيام، مروا أولادكم على الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهن عليها وهم أبناء 10، كذلك ينبغي علينا أن نفعل ذلك في الصيام، فلا يجب على صبي كالصلاة ويؤمر به 7 إن أطاقه ويضرب على تركه 10، يعني قياسا على الصلاة. والثالث العقل، أيضا رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فإذا الفرق ما بين الإنسان والبهائم أن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان عقلا يهتدي به، فإن فقد ذلك العقل أو ستر ذلك العقل فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ذلك التكليف، فإذا أخذ ما وهب سبحانه وتعالى أسقط ما أوجب، إذا أخذ ما وهب أسقط ما وهبه العقل، فإذا سلبه هذا العقل أسقط عنه كل وجوب. والثالث العقل، فلا يجب على مجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله، يعني العقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ عليه كما أمرنا أن نحافظ على جسمنا وعلى مالنا وعلى ديننا، كذلك أمرنا أن نحافظ على عقولنا، هذه الأشياء اتفقت الشرائع كلها على حفظها، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى علينا شرب الخمر، لأن الخمر هو الذي يضيع العقل ويزيله. يا ترى إنسان عاقل فإما أن يأخذ الخمر بإرادته أو رغما عنه، فإذا أخذ الخمر رغما عنه يعني بالإكراه أو بالخطأ فتصرف تصرف المجانين بعد أن سكر، فلا إثم عليه في ذلك لأنه لا قدرة له على دفع ذلك، وكان خطأ وكان قد فعل ذلك خطأ، فلا تؤاخذه الشريعة الإسلامية على خطأه، ولكنه لو ذهب بنفسه وتناول الخمر مثلا وبعد ذلك طلق زوجته فهل يكون ذلك الطلاق صحيحا؟ نعم، السبب في ذلك لأنه تعدى فشرب الخمر فأثم بشرب الخمر، فإننا نقيم عليه الأمور التي نقيمها على أي إنسان يتصرف لو كان عقله صحيحا. فلا يجب على مجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله، قالوا لخذ الحبة بروح عقلك فأخذها يعني هكذا بإرادته أو غي من شراب أو غيره، طرأ راسه مثلا بشيء، بعض الناس ربما يعني يفعل أشياء لا تحمد عاقبتها ويظن نفسه أنه مجال تجريب في هذه الحياة الدنيا، فلو فعل ذلك عامدا وقد نبه على ذلك الأمر كمن شرب الخمر ويعلم أن الخمر يزيل العقل، فيجب يعني عليه الصيام ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة، لأن الصيام في حال عدم التكليف كالجنون والسكري لا يصح، لأنه لا يدري هل أخذ مفطرا أم لا. الشرط الرابع الذي تركه المصنف إطاقة الصوم، طبعا هذا مانع الواقع، فهذا إذا لم يكن الإنسان قادرا يأتي اليوم الصيام، فمن الصحيح ومن المريض، فالمريض الذي لا يقدر على الصيام يسأل طبيبا عارفا ويسأله هل الصيام يسبب له زيادة في المرض أو تأخر في الشفاء أو ضرر مثلا في جسده، فإذا أخبره الطبيب الثقة بذلك فإنه يجب عليه أن يترك الصيام، فإن كان بعد ذلك من الممكن أن يعود إلى صحته وعافيته فعليه القضاء، وإن كان يستمر ذلك المرض معه حتى الموت فيدفع الكفارة مباشرة، وهي إطعام مسكين لكل يوم. والشرط الرابع الذي تركه المصنف إطاقة الصوم، فلا يجب على من لم يطقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه. يعني هنالك أحيانا يأتي رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رأينا هلال رمضان، ولكن نحن منا الذكور ومنا الإناث، فالأنثى ربما تكون حائض وربما تكون نفساء، اجتمع عليها شيئان مع بعضهما البعض، المقتضي وهو رؤية الهلال فوجب عليها صيام رمضان، والمانع ما هو؟ الحيض أو النفاس مثلا، أو النفاس مثلا، فماذا تفعل؟ ماذا تقدم، المقتضي أم المانع؟ قال العلماء إذا اجتمع المقتضي والمانع يقدم المانع على المقتضي. كيف هذا الأمر؟ اجتمع عليها رؤية الهلال فوجب عليها الصيام، وكانت حائض والحيض يمنعها من الصيام، ماذا نقدم؟ المانع. إنسان قتل والده، عندما مات الوالد المقتضي أن يرثه، صحيح؟ المقتضي أن يرثه، والمانع أن القاتل لا يرث، أن القاتل لا يرث، فماذا نقدم؟ نقدم المانع، فلا يرث ذلك القاتل من أبيه أو من مورثه. نعم. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه: سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضا: إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس ووقت قابل له ليخرج العيدان والتشريق كما سيأتي. يعني هذه الشروط شروط الصحة غير شروط الوجوب. يعني إذا أراد، لو صام الإنسان ولم يكن مسلما، هو هذا نستنتجه من شروط الوجوب، لو صام الإنسان وليس مسلما فهل يصح صومه؟ كثير من الناس الآن، حتى كان عدد كبير من النصارى يفعلون ذلك ومن أجل الصحة والعافية في أبدانهم لا من أجل العبادة لله سبحانه وتعالى، فهل يسمى ذلك صوما؟ لا، هذا يسمى جوعا ولا يسمى صوما. نعم. أيضا لو ترك المجنون الطعام والشراب والمفطرات سواء كان بإرادته أو بإرادة من يعني يكفله، فهل يسمى صياما؟ كذلك لا يسمى صياما. كذلك لو صامت الحائض والنفساء، اختار أيام بعض النساء تستحي ولا يعرف أولادها ومن في البيت أنها في فترة حيض مثلا، فإنها تقوم معهم على السحور وتأكل معهم على الإفطار، وربما تمتنع طيلة النهار عن الطعام والشراب، فهل تثاب على ذلك؟ لا، إنما مع منعها من ذلك من تناول الطعام حياؤها، وحتى لا يظهر ذلك الأمر عليها، فهل يسمى ذلك صوما؟ وهل تؤجر عليه؟ لا. أيضا ووقت قابل للصوم، واحد إجا بيوم عيد الفطر قال بدي صوم، تعبدنا الله برمضان في الصيام وتعبدنا الله في عيد الفطر في الإفطار، وكذلك في عيد الأضحى وفي أيام التشريق، هذه الأيام يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلو أراد الإنسان أن يصوم فيها فهل يصح صومه؟ أيضا لا يصح. إذن هنالك شروط وجوب وهنالك شروط صحة. بعد ذلك قال الشيخ: وفرائض الصوم أربعة أشياء. الأول النية، يعني كان الإنسان مسلما وبالغا وعاقلا، والوقت الذي يريد أن يصلي في أن يصوم فيه كان وقتا قابلا للصوم، وكانت وإن كانت مرأة كانت خالية عن نفاس وعن حيض، بعد ذلك باشرت الصيام أو باشر الصائم الصوم، فماذا عليه أن يفعل؟ أول أمر، هذا الصوم عمل عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي على كل من أتى إلى هذه العبادة أن ينوي هذه العبادة. كيف ينويها؟ هل صيام رمضان من أوله إلى آخره عبادة واحدة أم كل يوم عبادة منفصلة عن اليوم الثاني؟ لو كان عبادة متصلة مع بعضها البعض لقطعه أي شيء من المرض أو مثلا الحيض أو النفاس، بدليل أنها لو تركت يوما من الأيام فإنها تقضي يوما ولا تقضي شهرا كاملا. إذن رمضان في كل يوم عبادة مستقلة، ولما كان في كل يوم عبادة مستقلة كان يجب عليه أن ينوي في كل يوم. فالنية محلها القلب وذكرها باللسان أفضل، كان يقول نويت صيام هذا اليوم فرضا علي لله تعالى من شهر رمضان، فهذا ما يتلفظ به بالنية. فقال أولا النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا، يعني لو تحرك لسانه لنفترض دون أن يكون ذلك في قلبه فهل تصح؟ لا. ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا. أنا ليش بايع السحور؟ من أجل أن أصوم. يعني لو كان يخاطب نفسه سرا دون أن ينوي شيء، لكن هذا استيقاظ على السحور، تناول السحور، مضمضة، شرب من الماء، انتظار وقت الإمساك إلى غير ذلك، هذا نية بالعمل. هل تكفي هذه النية بالعمل؟ مستحضر هو الآن أن بعد قليل سيبدأ الصيام، هذه هي النية الفعلية وهي النية بالفعل. أما اللفظ فهذا شيء يساعد القلب، فلو فعله الإنسان كان ذلك حسنا. يعني يأتي بعض الناس فيريد أن يمنع الناس من الألفاظ، كمان هذا خطأ. لماذا؟ الآن ما عرف الصحابي مثلا أنه كان الواحد منهم يقف فيقول كذلك، لا، أولئك كانوا على قرب من عبادتهم وكانوا مع ذلك يعني يتبتلون إلى الله تبارك وتعالى وحالهم غير حالنا، وهم يستحضرون لأعمالهم ونحن ننشغل أحيانا بأشياء كثيرة، فلا مانع أن يساعد لساننا قلبنا. الواحد بعد ما بيقول الله أكبر بالصلاة بيقول يا ترى نويت ولا ما نويت، أنا شو نويت، بيكون فايت ليصلي الظهر بنوي المغرب وهلم جراء. لذلك يعني مشاغل الحياة كثرت، والإقبال على الله عز وجل يعني في هذه الأحوال اختلف الناس فيها. لذلك كان بعض الصحابة ربما لو كان يتألم من شيء وقد حدث هذا فإنه يشق له وهو في الصلاة ولا يشعر، غارق مع الله تبارك وتعالى. لما بيقول الله أكبر يعني الله أكبر من الدنيا ومن الزوجة ومن الولد ومن المال، كلهم هيك بيرمي فيهم ورا إيديه لورا، مو احنا رأسا بنقول الله أكبر وكلهم بيجوا على أعلنا بقال ومنفكر فيهم في الصلاة. لذلك النية تختلف يعني من شخص إلى آخر. تنبيه، ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية، وبه صرح في العدة. والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية. كل هذا يستحضره استحضارا. ليش ما بيسأل يشرب مي؟ أدن ولا ما أدن؟ طيب ليش؟ لأني أنا بدي صوم، كأنه عم يقول في قلبه لأنني أريد الصيام. هل أمتنع عن الطعام أو عن الشراب؟ ماذا أفعل؟ يعني دائما يراقب الفجر، مراقبة الفجر والامتناع عن الطعام والشراب وعن المفطرات، الواقع هذا كله يخطر بباله أنه يصوم، أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم. ويشترط لفرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التبييت، وهو إيقاع النية ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. لكن هنالك فرق بين نية الفجر، بين نية الصوم ونية أي عمل من الأعمال. نية الصوم لو كان هنالك فيها فارق بينها وبين الصوم وحدث بينها مفطرات فإنها لا تضر. كيف يكون ذلك؟ يعني أنا ما بحسن هلأ أنوي والله صلاة المغرب، متى أنوي المغرب؟ عند صلاة المغرب. متى أنوي دفع زكاة المال؟ عند تقبيض الفقير. لكن الآن أنا عند الإفطار وأنا عم بتناول الإفطار، نقلت نويت صيام غد فرضا علي من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى. طيب وهلا في عباكل وبرجع بعد صلاة العشاء بشرب شاي وأفعل كل المفطرات، ولكن عند الإمساك أمسك، هذا هل يضر بتخلل هذا الأمر؟ لأنه الأصل الصيام ليس عمل، هو ترك. لما كان تركا فأجاز الفقهاء في هذه المسألة أنه لو تخلل شيء ما بين المفطرات، واحد نوى ولسه ما أدى الإمساك وحاب يتمضمض يشرب له شوية ماء، بده يعيد النية؟ لا يحتاج إلى إعادة النية ما دام مستحضرا لها. ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر، ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم. هل الصلاة من أولها كيف عرفوا الصلاة؟ قالوا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. كذلك الصيام يبدأ الصيام من الفجر إلى الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب. فلما كان هذا التعريف دخل فيه من المغرب إلى الفجر ما يناقض الصوم، إذن تبين أن الصوم عبادة في كل يوم مستقلة، لا رمضان كله. رمضان كشهر وقت لوجوب الصيام، لكن في كل يوم صيام مستقل لوحده. والصبي في تبييت النية لصحة صومه كالبالغ كما في المجموع، وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا. يعني عندما نعلم الصبي الصوم فإنه يجب عليه أيضا أن يبيت النية، بينما في النفل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يدخل على بيوت أزواجه فلا يجد شيئا من الطعام، ويكون ذلك قبل الزوال، يعني ساعة 10-11 من النهار ما أكل، بحث فما وجد طعاما فقال إني صائم. فهل يجوز الصوم، يعني نية الصوم في النفل قبل الزوال؟ يجوز. أما هل يجوز ذلك في الفرض؟ لا يجوز. طيب صيام الصبي نفل ولا فرض؟ الحقيقة محله نفل، وتعليمه على الفرضية، فإننا نقيس النية في هذه المسألة على الفرضية ونقول: ينبغي عليك أيها الصبي أن تبيت النية من الليل، ولا يشترط للتبييت النصف الأخير من الليل. إمتى التبييت؟ إمتى ما بدك، إنها من ساعة الإفطار وهكذا. ولا يضر الأكل، هذا المفطر بعد النية، والجماع بعدها، ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها. واحدا لا نوى أنه غدا بده يصوم ونام من المغرب أو بعد العشاء حتى ما استيقظ، لا حتى طلعت الشمس، هل يستيقظ صائما؟ يستيقظ صائما لأنه نوى ذلك وصح منه. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها. هو نام عن الصلاة ولم يكن متعديا، أيام واحد بيكون تعيب كتير ويذهب ويسعى على عياله، نام وما أيقظه أحد، ممكن أن يحدث هذا، وما استيقظ إلا على حرارة الشمس في اليوم الثاني، فماذا يفعل؟ صومه صحيح؟ صومه صحيح. ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا، ويصح النفل بنية قبل الزوال. النفل فقط، الفرض لا يصح. واحد على باله صوم لله تعالى، أي صوم سنة، فهل يستطيع أن يؤخر؟ يعني في أي وقت خطر على باله ما دام أذان الظهر ما أذن يحق له أن ينوي الصوم. ويصح النفل بنية قبل الزوال، ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بألا يسبقها منافل للصوم. نحن إن الصوم شو بده؟ بده إسلام، ما يكون بأول النهار كافر بعدين بده يصوم. يعني لو دخل، لو أسلم مثلا الساعة 9 قال أنا بدي يصوم هذا اليوم، هذا بتصوم بكرة ما في مال، لأنه قبل منها كان في منافل. قال أنا بدي صوم لكن أكلت فطرت، من قال له كمان صار في منافل. قال أنا بدي صوم لكن جامع، من قال له في منافي. إذا وجد مفطر، أما ما في مفطر، ذهب ليتناول طعاما فلم يجده فقال إني صائم في النفل فهذا صحيح. والثاني تعيين النية في الفرض بأن يكون كل ليلة، بأن ينوي كل ليلة، يعني يقول إنه صائم غدا أو أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت، فوجوب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. يعني نحن نعلم وقرأنا في الصلاة يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض. أقل شيء في نية الصلاة ماذا تقول؟ أصلي فرض الظهر. ثلاث أركان لا بد أن توجد في النية، أصلي هذا قصد، وفرض هذا تعيين الفرض، والظهر يعني كونه فرض أو سنة فرضية، والتعيين الظهر. كيف أقول في الصيام أصوم غدا فرضا علي من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، أصوم غدا فرضا علي من رمضان، أصوم هذا اليوم، نويت صيام هذا اليوم فرضا علي من شهر رمضان، هذا ما يكفي. إذن لابد من تعيين النية. طيب أصوم هذا حالف يمين وما استطاع، لا يطعم مسكين مساكين ولم يستطع أن يكسوهم، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى مسألة الصيام فيقول كفارة عن يميني، أو حلق أو نذر لله عز وجل، إن شفى الله مريضي سأصوم 10 أيام، شفى الله المريض، فيقول هذا كفارة عن مثلا نذري إلى غير ذلك. والثاني تعيين النية في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت، يعني إلى وقت رمضان، إلى وقت الكفارة، إلى وقت النذر، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة. أنت صوم لله تعالى، ليش هيك؟ أريد أن أصوم، ليش عم تصوم يا أخي يوم الاثنين؟ قال سنة نفل فقط، نويت صيام هذا اليوم، فهل يشترط فيه التعيين؟ ما بده. وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة. فإن قيل، قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض. يعني هذا الصوم الراتب مثل ما عندنا نحن في سنن راتبة وعندنا سنن غير راتبة في الصلاة. لما بتصلي الركعتين قبل صلاة الفجر شو اسمه؟ سنة راتبة. ما معنى راتبة؟ يعني مقيدة مع هذه الفريضة. امتى بتصلي سنة الصبح؟ مع صلاة الصبح. متى تصلي سنة الظهر؟ مع صلاة الظهر. اي قبلي واي بعدي، مرتبة مع ترتب هذه الصلوات. طيب هلا في عنا صيام راتب، لحنا شو الصيام؟ هلا بعد رمضان سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 6 من شوال. ليش؟ بده يعطينا النبي اللهم صل عليه وعلمنا كيف نحصل على صيام الدهر. أليس الصيام بعشرة حسنة بعشرة أمثالها؟ إذا صام الواحد شهر رمضان ضرب 10 بعشرة شهور، وست أيام من شوال ضرب 10 بستين يوم، بيطلع كأنه صايم السنة كلياتها. طيب هذا صيام 6 من شوال، 6 من شوال معين راتب، متى يكون؟ لو خرجت الأيام عن شوال هل تصح؟ لا تصح. يوم عرفة بحسن صوم اليوم يوم عرفة؟ طيب هلأ أنا صائم فكيف أصوم؟ أو كنت مفطر، طيب هذا اليوم مو يوم عرفة؟ إذن لا يحدث يوم عرفة إلا في يوم التاسع من ذي الحجة. نعم، كذلك فهذه الأيام المقيدة فإنما ينوي فيها، نويت صيام هذا اليوم صيام يوم عرفة مثلا نفلا علي لله تعالى مثلا، أو صيام عاشوراء، أو صيام يعني الأيام البيض وهي الأيام التي يعني يشتد فيها القمر، أو يعني 13 و14 و15 من كل شهر. قال كراواتي بالصلاة، أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى بها غيرها حصل أيضا كتحية المسجد، لأن المقصود وجود صومها. ليش بدك تصوم اليوم؟ أنا هيك بدي صوم نافلة، ووقعت هذه النافلة في يوم عرفة، يصح ذلك؟ يصح ذلك. التنبيه، قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه لا يشترط التعرض لها، وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين، وإن كان مقتضى كلام منهاج الاشتراط. والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل، ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها في مكان ثم يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم فإنها تقع له نافلة. يعني لما كان رمضان معيار لا يسع غيره والبالغ عليه صيام رمضان، فهل يحتاج إلى مسألة الفرضية؟ لو نظرنا إلى ما كتب العلماء الفقهاء في كتب الشافعية لوجدنا أن بعضهم لم يشترط الفرضية، لأنه قال رمضان، ورمضان فرض في الأصل. ولو نظرنا إلى مسألة أخرى بأن هذا الإنسان يعني كما يفعل ذلك عند الإمام أبي حنيفة، عندما يأتي إنسان من الحج نسأله ينسى هل طاف طواف الإفاضة أم لا، فنسأله هل طفت أي طواف يكون بعد الوقوف في عرفة بعد، نعم بعد، فماذا يقول؟ يقول طفت، أنا بعد أن وقفت في عرفة ونزلت إلى مكة طفت طوافا. بنقول له هذا الطواف عند الإمام أبي حنيفة أي معيار؟ يعني أي طواف يفعله الإنسان بعد الوقوف بعرفة يعتبر طوافا للإفاضة، يعني لا يفعل السنة قبل تأدية الفرض. وهلا نحن في صيام في رمضان، فهل يقع منا غير الصيام غير الفريضة؟ لا يقع، لذلك اشترط البعض الفرضية، وقال البعض الآخر إن وجود الصيام في رمضان لا يحتاج أن تقول فرضا علي لله تعالى. ولا يشترط تعيين السنة، له أصوم هذا اليوم فرضا علي لله تعالى من هذه السنة. طيب ليش أخي يعني مثل واحد واقف مستقبل القبلة بالصلاة يقول مستقبلا القبلة الشريف، طيب أنت مستقبل القبلة سواء قالها أو لم يقلها لا يضر هذا، فهل يشترط تعيين السنة؟ أيضا لا يشترط تعيين السنة. قال كمان هل يشترط أن يعين أداء أو قضاء؟ طيب هذا اليوم واليوم شو بيكون؟ في الوقت يكون أداء، خارج الوقت يكون قضاء، فباعتبارك أنك تصليها، لأصلي فرض الظهر أداء، خلص أصلي فرض الظهر الله أكبر أداء، أصوم هذا اليوم من رمضان يكون فرضا ويكون أداء، لأن المقصود منهما واحد. ولو نوى ليلة 30 من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح. يعني عندنا في يوم اسمه يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ مثلا اليوم 29 شعبان، بكرة محتمل أن يكون 30 شعبان، ومن المحتمل أن يكون الأول من رمضان. هالتردد بالنية، إن كان من رمضان أنا بكون صائم، وإن كان من شوال يعني ما لي صائم، هذا صائم وما لي صائم، في نية صائم وما لي صائم، لا يوجد هذا الأمر. لكن أنا احتياطا أنا رايح نام هلا وما بعرف ثبتوه ولا ما ثبتوه، فاحتياطا أنا سأقوم بالنية، وسمع الخبر بعد ذلك بقول من يثق به انه اليوم صار رمضان، فهل تجزئه هذه النية؟ اجزأته هذه النية. ويقع عنه قال في المجموع: فلو نوى صوم غد نفلا ان كان من شعبان والا فمن رمضان، ولا امارة فبان من شعبان صح صومه نفلا، لان الاصل بقاء. وشو الاصل؟ بقاء شعبان، لسه رمضان لا يثبت الا هلا. مثل الان بقاء الليل ولا بقاء النهار؟ استمرار دائما. الانسان عندما يستيقظ يقول ما زال الليل باقيا، النهار بده علامة على دخوله. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه، لأن الأصل بقاؤه. يوم 30 من رمضان نحن عم نستمر، إذا طلع عيد ولو الظهر، هلأ كانوا يقولوا آبائنا، هلأ صار وسائل الانتقال أمر سهل. كان سابقا يشوف الرؤيا واحد مثلا بالبرية ليركب حمارته ويجي على إرني على مخفر ويلاقي له سيارة وليصل للقاضي الشرعي بالمحافظة، أيام ما بيصلي العصر، العصر بيدفعه شو والله اليوم عيد، الناس صايمة افطروا. وقد حدث هذا لآبائنا، يعني أدركوا ذلك. أما الآن وسائل الاتصال صارت كثيرة وتوزعت يعني الاتصالات في العالم الإسلامي ككل، لذلك صار الأمر لا نراه كالعادات السابقة. بعد ذلك قال: الثالث الإمساك أكل والشرب والجماع، والحمد لله رب العالمين.